السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس مثواي ومثواكم، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته ومن سار على دربه إلى يوم الدين، أما بعد. فنحن في ليلة السبت، ليلة العاشر من شهر شعبان لسنة 38 و400 بعد الألف، الموافق للسادس، ليلة السادس من شهر مايو لسنة 17 و2000. ووصلنا إلى الآية 29 بعد 200 من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. في هاتين الآيتين يقول ربنا تبارك وتعالى: الطلاق مرتان، أي من حق الرجل أن يطلق امرأته مرتين ويرجعها، أي هذا الطلاق الرجعي. وكان الناس في الجاهلية يتلاعبون في أحوالهم مع النساء، فإذا كره امرأته طلقها، فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أرجعها، ثم يطلقها، ثم يرجعها، ثم يطلقها، ثم يرجعها، إلى قريب من 100 مرة. لا هي زوجة ولا هي مطلقة، يعلقها ويقول لها: لا أويك، لا أويك، يعني لا أويك في بيتي، لا أويك ولا أطلقك، فيعذبها بهذا. فجاءت هذه الشريعة السمحة فقالت: الطلاق مرتان فقط، لك الحق أن تطلق مرتين وأن ترجع، فإن طلقت الثالثة فقد انتهى الأمر، فليس له بعد ذلك أن يرجعها، كما قال الله تبارك: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فحرمها عليه. والطلاق رحمة من الله تبارك وتعالى، لأنه قد لا يستقيم الأمر بين الزوجين، وليس بالضرورة أن تكون هناك مشاكل، لكن قد لا تستقيم الحياة بينهما لاختلاف فكرهما أو غير ذلك من الأمور فيتطلقان. فالطلاق رحمة، وجعل الله جل وعلا الطلاق بيد الرجل دون المرأة. قال أهل العلم: الأمر لا يخلو من 5 حالات، إما أن يكون الطلاق بيد الرجل، وإما أن يكون الطلاق بيد المرأة، وإما أن يكون الطلاق باتفاقهما، أي لا يقع إلا باتفاقهما، وإما أن يكون الطلاق بيد طرف ثالث غيرهما، وإما أن يكون لا طلاق. يعني هذه 5 أحوال، والشريعة دائما تأتي بما فيه المصلحة التامة أو فيه المصلحة الراجحة، إما أن تكون مصلحة تامة وإما أن تكون مصلحة راجحة، وهنا جاءت المصلحة راجحة. وذلك إذا قلنا إن الطلاق بيد المرأة، فإن النساء قد علم أن عاطفتهن تغلب عقولهن، فلو كان الطلاق بيد المرأة لكثر الطلاق أكثر مما هو عليه الآن بأضعاف، لأن المرأة عاطفية وقد تطلق إذا غضبت، بخلاف الرجل الذي وإن كانت عنده عاطفة إلا إن عقله يغلب عاطفته، والمرأة عاطفتها تغلب عقلها. وإن كان بعض الرجال تغلب عاطفتهم عقلهم، وبعض النساء تغلب عقولهن عاطفتهن، لكن نتكلم عن الأغلب الأعم الأشمل. فلو كان الطلاق بيد المرأة لكثر الطلاق أكثر مما هو عليه الآن، ولو كان الطلاق باتفاقهما لصار العناد، هو يوافق هي ترفض، هي توافق هو يرفض، خاصة إذا كانت خصومة بين الزوجين. وإن قلنا الطلاق بيد طرف ثالث، فالطرف الثالث يعرف المشكلة التي من أجلها يقع الطلاق، لكن لا يعرف الحياة الطيبة التي كانت بين الزوجين، فلا يتذكر شيئا من ذلك لأنه لا يعرفه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة، أي لا يظلم، فإن كره منها خلقا رضي منها آخر. فإذا أغضبتك زوجتك تذكرت إحسانها إليك وأخلاقها وحسن عشرتها وكرمها وتبعلها وغير ذلك، وإحسانها إلى أمك وغير ذلك من الأمور، تتذكر الخير الذي فيها وهي تتذكر الخير الذي فيك. أما الطرف الثالث هذا لا يعرف إلا المشكلة التي وقعت أمامه، فلا تعمل عاطفته وإنما يعمل عقله فقط هنا. وإما أن يكون لا طلاق كمثل جماعة من النصارى هم كاثوليك، أنهم لا طلاق عندهم وتبقى هذه زوجته أبد الآبدين، وهذا أيضا لا يستقيم إذا لم تستقر الحياة بين الزوجين. فكان من رحمة الله تبارك أن جعل طلاقا، ومن رحمة الله تبارك وتعالى وحكمته أن جعل الطلاق بيد الرجل دون المرأة، وجعل الطلاق محددا فقال: الطلاق مرتان فقط. والمقصود بالطلاق الذي يكون مرتين هو الطلاق الرجعي، لأن الطلاق ينقسم إلى قسمين: إلى طلاق رجعي وإلى طلاق بائن. الطلاق الرجعي تعتبر فيه المطلقة زوجة معلقة، لو طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا قال لها: أنت طالق، وله الحق أن يراجعها خلال هذه الفترة من طلقها إلى أن تنقضي عدتها، خلال هذه الفترة هي زوجة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، وكذلك لا تتستر عن زوجها، لا تتغطى عنه لأنها ما زالت زوجة له. وكذلك لو مات أحدهما خلال هذه الفترة يرثه الآخر، فهي زوجة ولكن زوجة معلقة، أعطاه الله تبارك هذه الفرصة ليفكر في الأمر جيدا، وهي تفكر في الأمر جيدا، فأعطاه الله تبارك وتعالى 3 قروء أو 3 أشهر يراجع نفسه، هل أعيدها إلى ذمتي أو يستمر الطلاق إلى أن تنقضي العدة. فأعطاه هذه المدة ليراجع نفسه ولتراجع هي نفسها، ولذا قال: لا يخرجوهن من بيوتهن، فيلتقيان ويجلسان ويتحدثان، ثم إن قرر أن يستمر الطلاق إلى أن تنقضي العدة فيصير طلاقا بائنا بعد ذلك. وإما أن يتراجع ويتركان هذا الطلاق وتعود حياة الزوجية إليهما، وإذا سمى هذا الطلاق طلاقا رجعيا. أما الطلاق البائن فينقسم إلى قسمين: إلى طلاق بائن بينونة صغرى، وإلى طلاق بائن بينونة كبرى. والبينونة الصغرى تقع في 4 أحوال: الحالة الأولى أن يطلقها حتى تنقضي عدتها، طلقها فحاضت ثم طهرت ثم حاضت ثم طهرت ثم حاضت، انقضت عدتها، بانت منه، بانت أي انقطعت العلاقة، بانت منه بينونة صغرى، لا يحل له أن يراجعها بعد ذلك. خلال فترة العدة كان له الحق أن يراجعها بدون إذنها لأنها ما زالت زوجة له، لكن إذا انقضت عدتها انفسخ العقد، يعني وقع طلاق وبانت منه بينونة صغرى، لا يحل له أن يراجع إلا بعقد جديد كالعقد الأول برضاها ورضا وليها ومهر وشروط النكاح الأولى وأركانه وواجباته. فإذا انقضت عدتها بانت منه بينونة صغرى. إذا طلقها قبل الدخول 1 عقد وبعد العقد وقعت مشكلة فقال طالق قبل أن يدخل بها، هذه تبين منه أيضا بينونة صغرى، ليس له أن يراجعها إلا بعقد جديد طالما أنه ما دخل بها. الحالة الثالثة: إذا طلقها القاضي، يسمونه طلاق الضرر، إذا المرأة ذهبت إلى القاضي وقالت له إنه يؤذيني يضربني لا يصلي يفعل، المهم اشتكت عليه واقتنع القاضي بأنها محقة، فيقول له القاضي طلقها، يجبره على طلاقها القاضي، فإذا طلقها ليس له أن يراجعها مرة ثانية لأن هذا طلاق القاضي حكم قضائي، فلا يراجعها إلا بعقد جديد ورضاها ومهر وأبو ورضا وليها وهكذا. النوع الرابع الخلع، إذا افتدت نفسها، إذا دفعت له مالا ردت المهر أو غير ذلك وبمقابل، يعني طلقها بمقابل، يسمى الخلع، فهذا أيضا ليس له أن يراجعها، وتبين منه بينونة صغرى لا ترجع له إلا بعقد جديد. أما البينونة الكبرى فهو إذا طلقها ثلاثا، إذا طلقها ثلاث مرات كما قال الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح حتى بلغ، فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، هذا الطلاق الثالث، هنا تبين منه بينونة كبرى ليس له أن يراجعها وليس له أن يعقد عليه عقدا جديدا إلا بعد أن تتزوج رجلا آخر. وهنا اختلف أهل العلم إذا طلق، لأن الله تبارك قال الطلاق مرتان، فلو طلقها ثلاثا في مجلس واحد هل تقع الثلاث أو تقع واحدة؟ خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم قال إن قال لها أنت طالق بالثلاث أو طالق بالعشرين أو طالق بالمئة، بعض الناس إذا غضب يقول مثل هذه الكلمات، حتى إن بعضهم قال طالق بعدد نجوم السماء، فإذا طلقها بمثل هذه الألفاظ بعدد شعر رأسي بعدد نجوم السماء طالق بالألف طالق بالمليون المهم ثلاث فما فوق، أو قال لها أنت طالق أنت طالق أنت طالق أعادها ثلاث مرات لا يريد التأكيد وإنما يريد العدد أنها ثلاث مرات، فهنا ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها تقع ثلاثا وتحرم عليه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا لا يقع إلا واحدة، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وحظها كتاب الفقه أو درس الفقه فصلنا في هذا، وإن شاء الله في دروس أخرى أيضا في الفقه نفصل فيه، لكن القصد أن الطلاق الثلاث اختلف أهل العلم في وقوعه أو عدم وقوعه. هنا قول الله تبارك وتعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف، خلاص أمسك زوجتك بمعروف تعال، أو تسريح بإحسان، والمقصود بالتسريح بإحسان قال أهل العلم أن يريد تسريح بإحسان أن يترك حتى تنقضي عدتها وتروح والله يوفقها وهو يروح والله يوفقها، يعني بالطلاق الثاني يتركها حتى تنتهي عدتها ليس له بعد ذلك أن يراجع، هذا هو التسريح بإحسان. وقيل التسريح بإحسان أي بعد الطلقتين يطلقها الثالثة خلاص صرح لأن لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا غير، إذا التسريح بإحسان إما أن يقال هو الطلقة الثالثة، وإما أن يقال التسريح بإحسان هو تركها حتى تنقضي عدتها من الطلقة الثانية فيسرحها حتى تنظر لعل الله أن يرزقها زوجا خيرا منه ويرزقه زوجة خيرا منها وتستقر حياتها وتستقر حياتهم. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. الأصل أن الرجل إذا أعطى المرأة المهر لا يجوز له أن يأخذه، كما قال الله تبارك وتعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج أي الطلاق وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. فلا يجوز للرجل أن يأخذ شيئا مما وهب المرأة من المهر، بل هذا حقها بما استحل منها، فلا يجوز له أن يأخذ من المهر شيئا. وإذا قال الله تبارك ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ولو شيئا يسيرا، ثم قال إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، يعني هنا استثناء، في حال إذا خاف ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. الأصل قلنا الطلاق بيد الرجل، طيب لو أن المرأة هي التي لا تريد الرجل المسألة عند الرجل سهلة، لا يريد المرأة، لا يحبها، وقع منها موقف معين، أنت طالق، انتهى الأمر، سهل بالنسبة. طيب إذا المرأة هي التي لا تريد الرجل، الرجل سيء الأخلاق مثلا، لا يصرف عليها، يسيء إليها، يضربها، يهينها، يعني المهم أن الخطأ من الرجل، والمرأة هي التي تريد أن تفارق. هناك قلنا إن الأمر بيد الرجل، لأنه هو الذي دفع المهر، وهو الذي تكلف، وهو الذي ينفق، فلذلك كان الأمر له. طيب إذا كانت المرأة لا تريده، قال فلا جناها عليه ما فيما افتدت به، أعطاها الله مخرجا ألا وهو الخلع. الخلع حق المرأة في أن تفارق زوجها، فإذا أرأت المرأة أن تفارق زوجها تقول أنا لا أريده، نقول خالعي خالعي. جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، وقيل إنها حبيبة بنت سهل، إحداهما، المهم كانت زوجة لثابت بن قيس بن شماس الأنصاري. وثابت بن قيس بن شماس صحابي جليل مبشر بالجنة، هو الذي نزل فيه قول الله تبارك وتعالى إن الذين ينادونك من إن قلت يا أيها الذين لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وثابت هذا كان خطيبا جهوري الصوت، فلما نزلت هذه الآية قال أنا المقصود، أنا كنت أرفع صوتي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حبط عملي، فجلس في بيته يبكي لا يخرج من بيته يظن أن الآية تنطبق عليه. في يوم من الأيام فقده النبي صلى الله عليه وسلم، قال أين ثابت؟ فقالوا لا ندري، فقال اسألوا عنه. فذهب إليه أحد الأنصار طرق عليه الباب فرأه، قال ما لك أين؟ قال حبط عملي وأنا من أهل النار. قال بما؟ فقرأ عليه الآية، وأنا كنت أرفع صوتي بين يدي رسول الله حبط عملي. فرجع الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بل هو من أهل الجنة. فالرجل مبشر بالجنة باسمه، قال بل هو من أهل الجنة. ثابت بن قيس بن شماس زوجته جميلة بنت عبد الله أو حبيبة بنت سهل، طيب جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني أكره الكفر في الإسلام وإني لا أريد أن أبقى مع ثابت، طلقني منه، لا أريد أن أبقى معه. كرهته لأسباب بينهما، قالت لا أستطيع، أكره الكفر في الإسلام يعني أكره كفر النعمة، فلا أريد أن أبقى معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء قال ماذا أمهرك؟ ما هو صداقك منه؟ قالت حديقة. قال تردين علي حديقته؟ قالت نعم. فنادى النبي صلى الله عليه وسلم قال اقبل حديقتك وفارقها، خلاص لا تريده، ما في شيء غصب. إذا كان الرجل لا يريد المرأة يطلقها ويخسر ما دفعه من المهر والنفقة، والمرأة إذا كانت هي التي لا تريد الرجل ترد إليه مهر حتى لا تظلمه. فلا يجوز للرجل أن يظلم المرأة، ولا يجوز للمرأة كذلك أن تظلم الرجل. فإذا أراد الرجل أن يفارق المرأة باختياره هو يخسر مهره، وإذا أرادت المرأة أن تفارق زوجها فترد إليه مهره. سواء كان هذا يعني الكلام يعني بعد سنة من الزواج، بعد 20 سنة من الزواج، بأولاد بدون أولاد لا فرق، حتى لو متزوجين صار لهم 30 سنة وجاءت قالت له ما أريد أن أعيش معك، ترد له مهره، ترد له المهر الذي دفعه لها قبل 30 سنة وهكذا. فالقصد إذن أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة مخرجا، قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به، متى؟ إن خاف أن لا يقيم حدود الله، إن خاف الزوج والزوجة أنهما لا تستقيم حياتهما، وقد تقع فيها كثير من المشاكل، وقد يضرها أو تضره، أو تضره في دينه أو يضرها في دينها. فالله سبحانه وتعالى قال وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما، فكان هذا حلا للمشاكل التي تقع بين الزوجين. فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لا جناح معناها كان في جناح في السابق. الجناح على المرأة هي أن تطلب الطلاق بدون بأس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيما امرأة سألت زوجها طلاقها دون ما بأس لم ترح رائحة الجنة. وفي الرجل قال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. ولكن قال في الآية الأخرى في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. قال أهلهم طبن لكم عن شيء منه نفسا هو رد المهر في الخلع أو رد بعض أو التنازل عن بعض الصداق أن تطيب نفس المرأة به. فهنا قول الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا أي من المهر إلا أن يخافا, وفيها قراءتان, إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله, وإما إلا أن يخاف بضم الياء يخاف. يعني الخطاب هنا ليس للزوجين, الخطاب في إلا أن يخاف للزوجين, يخاف الخطاب لولي الأمر أو الحاكم أو القاضي. إذا شعر القاضي أن لا يقيم حدود الله يفرق بينهما, وإذا شعر أنهما قد يقيمان حدود الله تبارك وتعالى يصلح بينهما. قال إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله, وهي حق الزوج على زوجته وحق الزوج على زوجها. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. يعني إذا خاف أن لا أمهرها 5000 قالت له فارقني وأرد لك مهر, قال لا تردي لي 10000, لا أطلق إلا 10000. فهنا هل له الحق أن يطلب أكثر مما دفع؟ خلاف بين أهل العلم, والأظهر أنه ليس له الحق بذلك. وإلا فإنه قد يتجرأ بعض الأزواج السيئين على النساء يتزوجها ثم يؤذيها حتى يضطرها إلى أن تطلب الطلاق, فهنا لها الحق أن تطلب الطلاق وترد له مهره. يقول لا أطلقه وتدفع لي 20000, أنت أعطيتني 5000 كيف تبين 20000؟ فالصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ أكثر مما دفع له, ويجوز أن يأخذ أقل, ويجوز أن لا يأخذ شيئا. إذا رضيه وطابت نفسه يقول أبدا, الوجه من وجه أبيض عسى الله يوفقك ييسر أمرك وما أخذته حلال. وكذلك ليس المرأة أن تضر بزوجها, تزوج دفع لها المهر الفلاني 5000 لنفرض, ثم بعد شهر شهرين قالت له لا أريدك طلقني يا بنتها, وتشود عليه حياته. ليش؟ عشان يطلقها. طيب رد المهر وتفارقي. لا يطلقني, هذا أيضا لا يجوز له. كما أن الرجل لا يجوز له أن يأخذ أن يضطرها إلى طلب الطلاق وتدفع ما أعطاها, كذلك لا يجوز للمرأة أن تؤذي زوجها حتى يطلقها ويذهب عليه ما دفعه من المال. قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. أي الذي يفعل ذلك يتعد حدود الله من النساء أو من الرجال, قال الله تبارك أولئك هم الظالمون, ظلموا أنفسهم وظلموا غيرهم وسينتقم الله منهم سبحانه وتعالى. يقول الله تبارك وتعالى بعد ذلك فإن طلقها, هنا ذكر الطلاق مرتين ثم ذكر فداء المرأة لنفسها فيما افتدت به وهو قلنا الخلع, ثم رجع قال فإن طلقها. فاختلف أهل العلم هل الخلع طلاق أو فسخ. الجمهور على أن الخلع طلاق, أكثر أهل العلم أن الخلع طلاق, خاصة إذا جاء بلفظ الطلاق تقول له خالعني وأعطيك مهرك فيقول له أعطيني المهر, يقول له أنت طالق, فقال طالق مقابل المال الذي أخذه, فهذا خلع يقينا حتى لو سمى طلاقا هو خلع لأنه أخذ المهر. هل يعد طلاقا أو لا؟ الجمهور يعد طلاقا, ومذهب أحمد أنه لا يعد طلاقا لأن الله ذكره بين الطلاق, قال الطلاق مرتان ثم بعد ذلك قال فيما افتدت به ثم قال فإن طلقها, فجعله بين الطلقات الثلاث, والصحيح أنه فسخ وليس بطلاق. لكن كم تعتد المختلعة؟ المختلعة الجمهور تعتد ثلاث قروء كالمطلقة, والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء, قالوا والمختلعة كذلك تعتد 3 قروء. وبعض أهل العلم الذي قال الخلع فسخ قال تعتد حيضة واحدة، والذي عليه الجمهور تعتد ثلاثة قروء وهو الأظهر والأحوط أن تعتد ثلاثة قروء كالمطلقة. قال سبحانه وتعالى فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، وهذا يسمى الطلاق البائن بينونة كبرى. فإن طلقها أي بعد ذلك فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. واشترط أهل العلم في هذا النكاح شرطين: الشرط الأول أن يكون نكاحا صحيحا بشروطه وأركانه، الشرط الثاني أن يدخل بها، أن يدخل بها لا مجرد أوراق وكتابة، لا يدخل بها، وأن يتزوجها بنية الاستمرار، وهي تتزوجه بنية الرغبة. لأن فعلا يعني كون الزوج الأول طلقها ثلاث مرات معناها أن الحياة بينهما إيش؟ غير مستقرة. يعني الواحد يطلق زوجته مرة صارت مشكلة، طلقها الثانية معناها المشاكل زايدة، طلقها الثالثة معناها الحياة بينهما يعني لا يمكن أن تستمر عادة. فبعض الناس يصير حريصا أن يرجع إلى زوجته وإن طلقها ثلاثا، أو تحرص هي أن تعود لزوجها وإن طلقها ثلاثا، ولكن ما في حيلة لأن الشرع يمنع ذلك. فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فتنكح زوجا غيره بنية أن ترجع إلى زوجها، تسود عليه حياته الثاني المسكين هذا حتى ترجع إلى زوجها الأول، أو يكون هناك اتفاق يعطى هذا الزوج الثاني شيئا من المال يتزوجها ثم يطلقها. وهذا جاء فيه اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم، لعن الله المحلل والمحلل له، لا يجوز، بل يجب أن تتزوج الثاني بنية الاستمرار معه. جرب حظها مع واحد غير زوجها خلاص طلقت ثلاث مرات يكفي، والثاني أيضا يتزوجها بنية الاستمرار لا بنية أن يحللها لزوجها يحل مشاكلهم، لا يتدخل في هذا، تبيها تزوجها ما تبيها وخ، لعل الحياة بينهما غير مستقرة، لذلك وقع الطلاق ثلاث مرات بينهما. قال فإن طلقها أي الثالثة فلا يحل لهما، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الثاني بعد الدخول قلنا بعقد صحيح، طبعا ليس بشرط إن طلقها لو مات عنها، كذلك إن طلقها أو مات عنها حطت لسم مثلا هي بترجع طيب زوجها الأول، طيب الثاني إن طلقها الثاني أو مات عنها لها أن ترجع إلى زوجها الأول. طيب إن رجعت إلى زوجها الأول هل ترجع له باقي لهم طلقة واحدة ولا عندهم ثلاث بعد؟ ايش رايك؟ بعد ثلاث ليش؟ والتي قاعد تشير نعم، اتفق أهل العلم على أن المطلقة ثلاثا إذا تزوجت زوجا آخر ودخل عليها ثم طلقها أو مات عنها ثم رجعت إلى زوجها الأول أن له ثلاث طلقات من جديد، أيضا له ثلاث مرة ثانية، لكن يسمونه بالطلاق الهدم، الهدم يعني هذا الزواج من الرجل الثاني هدم الطلقات الثلاث وبدت حياة جديدة بينهما، له ثلاث مرات أن يطلقها، الثالثة تحرم عليه مرة ثانية وهكذا، فيسمون الهدم في الطلاق. الحالة الثانية لو أن الرجل طلق زوجته الطلقة الأولى ثم تركها حتى انقضت عدتها، هذا كيف يرجع لها؟ لابد من عقد جديد، أن يعقد عليها عقدا جديدا بشهود وولي ومهر ورضا كل شيء شروط العقد، فعادت له بعقد جديد، كم يبقى له؟ هل من جديد له ثلاث ولا الأولى اللي طلقها محسوبة عليه؟ محسوبة عليه اتفاقا، حتى لو طلق مرتين وترك حتى انقضت عدتها ثم بعد ذلك عقد عليه عقدا جديدا دون أن تتزوج غيره، عقد عليه عقدا جديدا، فإنه إذا تزوجها مرة ثانية بعقد جديد ومهر جديد وكل شيء جديد محسوبة عليه الثنتين، باقي له واحدة. الحالة الثالثة، لو طلق زوجته طلقة واحدة وتركها حتى انقضت عدتها، ثم تزوجت رجلا آخر ثم طلقها أو مات عنها الآخر، ففكرت في زوجها الأول وأعادها إلى ذمته الأول الآن بعقد جديد لكن بعد زوج، هنا هل تعود بالهدم يعني من جديد يبدأ معها، أو أنه تحسب عليه الطلقة أو الطلقتان السابقتان اللتان وقعتا؟ خلاف بين أهل العلم، وجماهير أهل العلم أنها محسوبة عليه، محسوبة عليه، لأنه لم تحرم عليه أصلا، وإنما حرمت على من طلقها ثلاثا. فالذي يطلق ثلاثا ثم يتزوج ثم تعود إلى زوجها هذا الذي له الهدم، أما الذي طلقها حتى انقضت عدتها ولو تزوجت آخر فجماهير أهل العلم أنه لا يهدم، وتبقى الطلقات التي طلقها ثابتة، وهذا هو الثابت عن عمر رضي الله عنه وكثير من السلف. قال: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الثاني فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، يعني هذا أهم شيء، أن يكون هناك غلب الظن عند الزوجين أن الحياة ستستقر بينهما، خاصة إذا كان بينهما أولاد. ثم قال: وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. صلى الله جل وعلا جعلنا وإياكم من العالمين المنتفعين بها بهذا، والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ما شاء الله، هل عنده شيء؟ إذا كان الإمام لا يجلسها. جلسة الاستراحة وهي بعد السجدة الثانية من الركعة الأولى وبعد السجدة الثانية من الركعة الثالثة، هل يسن للإنسان يجلس قليلا ثم يقوم للركعة الثانية والرابعة، أو لا يسن يقوم مباشرة إلى الركعة الثانية والرابعة؟ اختلف أهل العلم فيها. الجمهور إن ما في شيء اسمه جلسة استراحة، مع أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلسها، لكن قالوا جلسها النبي صلى الله عليه وسلم لما كبر واحتاج إلى أن يجلس فجلس صلى الله عليه وسلم، فيقولون ليس من السنة جلسة الاستراحة. وذهب الشافعي إلى أن جلسة الاستراحة سنة لأن النبي فعلها صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال إذا لم يجلس الإمام جلسة الاستراحة فالأفضل أن لا تجلس، لكن جلس الإمام فالأفضل أنك تجلس، والأمر في هذا واسع إن شاء الله تعالى. نعم، مرة ثانية ارفع صوتك. أي نعم، لا، الخلع لابد أن يحكم فيه القاضي، يعني المرأة لا تستطيع أن تخالع قالت لا بس هذا مهرك يلا مع السلامة، لا، الخلع لا يقع من المرأة، ولا صارت مرة تطلق، الخلع يقع من القاضي وليس من المرأة، وإنما المرأة تذهب إلى القاضي وتطلب الخلع أو تذهب إلى زوجها وتطلب الخلع، فالرجل هو الذي يخالع ولكن المرأة هي التي تطلب، لكن هي لا تنهي الحياة الزوجية، الذي ينهي الحياة الزوجية إما الزوج وإما القاضي إذا رفض الزوج. وفي ظل غلاء المعيشة وفي باب الأخذ بالأسباب كي نوفق بين حيث ما استطاع منكم الباءة، وحديث ثلاثة حق الله حق على الله عونهم، ومنهم من يريد العفاف. والله يعني ما في غلاء معيشة أنا أتصور في قضية الزواج، لكن في مبالغة من الناس في قضية المهور وكذا. وأنا الذي أعرفه يعني أنا أتكلم عن هذه البلاد يعني الكويت، يعني أهل الكويت بشكل عام ما في أحد يقول كم تدفعون مهر إلا النادر، وغالب الناس ما يتكلمون في المهر، أنتم مدت يدك. لكن الشباب نفسهم هم يحطونها ببالهم، يقول لا ما أقدر أدفع أقل من 10، ما أقدر أدفع أقل من 7، فشلة أدفع أقل من كذا. ادفع اللي تقدر عليه، بس لو عطيتهم 3000 مثلا أو أقل أو أكثر واتصلوا عليك قالوا شوية يا تدفع زيادة يا ما نبيعك البيت، دور غير، هذا يبيعون يشترون في بناتهم. لكن اللي أعرف أن أغلب الناس ما يتكلمون فيها، نعم ممكن ينقدون عليك، ممكن بينهم يسولفون الله يهديش هالمهر هذا شوية، لكن ما يواجهون يقول نبي مهر هالكثر أبدا. لكن مشكلة الناس أنه هو من نفسه هو يستحي يقول فشلة لازم أقدم أكثر، خاصة إذا شاف أخته تزوجت مثلا ودفعوا لها المهر الفلاني، أو شاف أخوه تزوج ودفع المهر الفلاني، ورفقاء السوء ربعة مثلا لا تتزوج إلا عندك 20,000 30,000 وحق العشاء وحق المهار وحق السفرة وحق الأثاث. هونوا الأمور، أبرك النساء أيسرهن مهرا، أنت تدفع القليل وشوف يردونك كل ما يردون، ما حد يرد، اللي عارف إنه ما حد يرد. صح الله خير، الناس تشتري الرجل ما تشتري فلوسه. الشيء الثاني، مو لازم اللي هبوا فيه الآن شهر العسل وكذا سفرة ب 3,000 أو 2,000 أو كذا، وين يروحون؟ مالديف، مالديف الحين ها سفر المالديف 3,000 بأسبوع أو كذا، ما في داعي، حتى مو داعي العمرة، أقعد بالبيت قاعد عندها لك. الشيء الثالث، قضية تأثيث الشقة وكذا، أثث من ما أنا قاعد سوق الجمعة من ضجيج صحيح، يعني أثث شيء خفيف كله واحد، لا شلون أثث شيء فشلة، لا مو فشلة، هذا اللي عندك مد رجلك على قد الحافك أبدا، هذه قاعدة عندنا، مد رجلك على قد الحافك، ما هي عيب، ما هو عيب. المشكلة إن حنا متصورين، الرجل متصور إن ما يصير يتزوج لما جمع هذا المبلغ الفلاني، مثل الأخ العزيز مثلا ما بيتزوج لما يجمع فلوس كثيرة عشان يعطيها مهر ويسفرها ويأثث لها الشقة الفلانية بمبلغ الفلاني كذا، هذا غلط. فالإنسان يعني يتق الله ويطرق بيبان الناس، والناس فيها خير، ولا تشترط الناس، بالعكس ودهم يزوجون بناتهم الناس ترى، يعني حجام الشباب عن الزوج بحجة إن ما عندي فلوس، هذا أيضا يضر في البنات اللي يبون الزوج، تبي تزوج تبي الله يرزقها الذرية الصالحة وتستقر ببيتها وكذا، لكن ما تقدم لها لأن الحج قاعد يجمع فلوس، ما تبي فلوسك، تبي كنت، تبي الرجل الصالح. فعلى الرجال يتقوا الله تبارك وتعالى، الرجال مقصرون في هذا الجانب لأنهم حاطين حاجز وهمي، مثل خط الاستواء، خط وهمي غير صحيح، لا تحط هذا الخط، اقدم زوج، قدم اللي عندك، وهذا اللي عندي، إذا دقوا عليك قالوا والله المهر شوية يا تدفع زيادة يا مع السلامة، قل مع السلامة بركها ساعة أنا غلط طقيت بابكم، خذ فلوسك دور واحدة ثانية وتلقى، ولا غالب الناس ما راح يقولوا لك شيء. فالقصد إن الإنسان يعني يقدم، وغلاء ما في غلاء معيشة الحمد لله، الأمور طيبة يعني مو لهالدرجة غلاء معيشة، يعني يبالغ الناس في هذا الأمر، الحمد لله المعيشة طيبة والإنسان يقدر يعيش بسهولة لله الحمد لله. إذا واحد عليه دين وما يعرف كم عدد الدين اللي عليه وما يعرف من هو صاحب الدين، حبيبي ما يصير يعني، شوف الدائن ما يعرف، آمنا بالله دائن وكريم ويدين هذا يدين هذا يدين هذا وناسي من دينه، لكن أنت المدين تقول ما تشم علي وما تشم واحد يطالبني، مو صح الكلام هذا. الأصل في الدين أن يكتب، هذا الأصل أن يكتب الدين، وإذا تفتح أنت تكتبه تحط شهود وكذا، وهذا اكتب بالواتساب الحين، أرسل له رسالة بالواتساب قل له أنا استدنت منك مبلغ الفلاني زين، وهو يصير عنده محفوظ بالواتساب وأنت محفوظ عندك الحمد لله. بس الأصل في الدين يكتب كما قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يكتب هذا الدين، والأفضل أن يشهد عليه، إذا ما تبي تشهد عليه اكتبه على الأقل حتى لا تضيع هذه الدنيا. المصيبة هذه الحين يقول ما أدري كم علي ولا أدري من يطالبني، ولعل صاحب الدين مسكين مستحي أن يطلب منه، وهذه رسالة لكم كلكم، إذا طالبون أحد روحوا ذكروه، خاف إنه من هذا ناسي وسيهمل هذا الأمر، ذكره قل له فلان لا تنسى الدين الذي عليك، وما هو عيب، ما هو عيب. وأنا أخشى هذا أن يقطع المعروف بين الناس، هذا يقطع المعروف بين الناس. أنا إذا دينتك أكلتها علي نسيانا أو إهمالا أو جحودا، ودينت الثاني ونفس الشيء، ما راح أدين أحد، والسبة أنت، فلا تتسبب في قطع المعروف عن الناس. اسأل ربعك، اسأل ربعك اللي عادة ممكن تستدين منه، اسألهم كم طالبوني، كم من يطالبني يا جماعة من كذا من كذا، وسدد ديونك. ولا يجوز مثل هذا الكلام، ما أدري كم علي ولا أدري من يطلبني، هذا لا يجوز هذا الكلام، الله المستعان. ما حكم أكل الدجاج البرازيلي، خصوصا في لقاء تلفزيوني تكلم أحد موظفي الصحة وقال أن 90% من الدجاج المستورد مسعوف كهربائيا، فما حكم بس؟ والله ما أدري، أنا اللي عارفة أن الحكومة كحكومة وزارة الصحة أو البلدية ممنوع يستورد شيء مصعوق ولا لا؟ من عنده خبرة بهالموضوع؟ أقول يقول الدجاج أو اللحم اللي يأتي من الخارج يقوم مصعوق، موظف في الصحة، والصحة يقول كله مصعوق، هل الدولة تستورد شيء مصعوق؟ ما تستورد العرف، لا ما تستورد شيء مصعوق. الشركة يقول إيه لازم صاحب الشركة يقول ذبح إسلامي، يكتبون عليه كون هذا الموظف راح، لكن في عندنا إحنا هذا موظف رأيه، لكن نتكلم إحنا عن وزارة فيها لجان فيها كذا، تذهب وتشوف المذبوح وكذا، وله شهادات رسمية من الحكومة أو كذا، الأصل إنه حلال، الأصل إنه حلال. وأما دعوة شخص يقول إنه مصعوق ولا كذا، هذا رأيه لا يقبل. نعم. حكم أخذ الخضروات من مزرعة المدرسة؟ أي أخذ الخضروات من مزارع العامة، مزارع المدرسة، مسجد، شارع مثلا، إذا كان في المسجد وكان وقفا على إمام المسجد، أو كما هو في السابق يوقفون على إمام المسجد من النخل أو الزروع أو كذا اللي تكون في المسجد تابع المسجد، هذا لا يجوز. أما إذا لم تكن وقفا مثل سدرة حطين، وين هي سدرة حطين؟ أبو علي في سدرة بحطين هناك بالمسجد، كل من يأكل منها. طيب، فالقصد إذا كانت ليست وقفا والكل يأكل منها ما في بأس إن شاء الله تعالى، ما في بأس. كذلك إذا كان في المدرسة، كذلك إذا كان، لكن ما يجوز يمنع الناس يأخذها ولا على بنا ناظر المدرسة أو مدير المدرسة أو الوكيل أو المدرسة، هذا ما يجوز، لكن يؤكل ولا يلقى، ما في بأس إن شاء الله تعالى. نعم. كنت راجع الكويت بالطيارة وأذن المغرب وأنا في الطائرة، فلما وصلت مطار الكويت صليت المغرب والعشاء جمع تأخير وقصرت العشاء، فعلي صحيح؟ يعني أدري يعني جمع تأخير، يعني أذن علي المغرب ما صلى، أي زين. لا، الفعل غير صحيح، المفروض العشاء ما تقصر، طالما أنه وصل البلد ما يقصر العشاء. أنا أتكلم عن المطار، مطارك. أما لو بالسيارة مثلا خلص الحدود للحين مسافر هين ما دخل البنيان، لكن المطار وصل البنيان، فإذا وصل المطار الصحيح إنه ما يقصر العشاء، ومفروض كان يصليها 4 ركعات، وله الآن أن يعيدها أفضل. هل ورد شيء في الحلف على المصحف، وهل يمين على من أنكره يعني يحلف على المصحف؟ الحلف على المصحف يعني من باب التغليظ فقط في الحلف، وإلا الحلف بالله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، فإذا قال شخص ضع يدك على المصحف من باب التغليظ في اليمين، أنه يشدد عليه حتى لا يتساهل في اليمين، فلا بأس بذلك، وتركها أولى، أنه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، لكن يفعلها البعض من باب التغليظ في اليمين حتى لا يتجرأ الناس على الكذب في أيمانهم، والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم. وإليك. سلام. ما المراد من قوله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك؟ نعم. يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك؟ لأن الإنسان إذا تصدق بماله، يعني في تبوك النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الصدقة. عمر رضي الله عنه قال اليوم أسبق أبا بكر، فجئت بنصف مالي. فقدمت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال مثله. قال فجاء أبو بكر فوضع ماله بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فتصدق بكل ماله وأذن له الرسول بذلك صلى الله عليه وسلم ولم يقل له أمسك عليك بعض مالك. لكن يقول أهل العلم إذا كان الإنسان يخشى على نفسه أن لا يصبر ممكن أتصدق بكل مالي بعدين أروح أطلب من الناس أعطوني طيب، أو كان يتشكى أنا أتصدق كل حسافة لكن ما تصدقت كل مالي، لا لا تصدق كل مالي. فإذا كان يتشكى أو لا يصبر أو ممكن يؤثر على أولاده وأهله وكذا فهذا لا يجوز له يصدق بكل مال. لكن إذا كان من يصبر أو كان يتوقع أموال ستأتيه مثل يطالب ناس يعطونه أو له تجارة ستصل أو كذا هذا له أن يصدق بكل ماله بحسب الحاجة بعد. نعم. لا عفوا عفوا دقيقة عند سؤالين قال دقيقة بس ها. الإيمان المطلق ومطلق الإيمان طبعا في فرق. مطلق الإيمان يعني عنده إيمان، الإيمان المطلق إيمانه كامل واضح؟ إيه؟ الإيمان المطلق يعني إيمان 100%، مطلق الإيمان عنده إيمان ولو شيء يسير. تفضل. يكون ايه لا لا الكفاء احسنت. هو يسأل عن امرأة عليها دين شهر رمضان كانت في ولادة نفاس وبعد ذلك صار عندها رضاع وإلى الآن لم تستطع أن تقضي هذه الأيام إلا 6 أيام قضت منها وبقي عليها 24 يوم لم تقضيها، فتقول كيف أقضيها الآن وهل أطعم عنها كذا؟ طالما أنها لم تستطع أن تصوم فليس عليها شيء وإنما عليها هذه الأيام في ذمتها بعد رمضان إن شاء الله تعالى متى ما صارت زينة وتستطيع تصوم هذه الأيام تقضيها فقط ليس عليها شيء. بشكل عام إيه؟ يسأل عن إضراب عن الطعام. الأصل الإنسان لا يجوز له أن يضر بنفسه ولا تلقوا بأيديكم للتهلكة، لا يجوز الإنسان يضر بنفسه. ويقول عمرو بن العاص لما تيمم في شدة البرد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال تذكرت قول الله تبارك وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فتيممت، فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالقصد أن الإنسان لا يجوز أن يضر غيره ولا يجوز أن يضر نفسه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، هذا الأصل. أما الإضراب عن الطعام فإن كان يؤذيه فلا يجوز له ذلك أن يؤذي نفسه، خاصة إذا كان أذى يهلكه يوصل إلى الهلاك لا يجوز له ذلك. أما إذا كان لفترة بسيطة ولا يؤذيه فقط ليحرج هؤلاء المجرمين ولا كذا لا بأس بذلك إن شاء الله تعالى. نعم. لا حدك اثنين. السؤال الأول اللي يقول إذا خط المسجد ولقيت مثلا صلاة العشاء وطافت الجماعة الأولى زين أصلي بروحي طبعا زين وأنا أصلي لقيت مثلا أقيمت جماعة ثانية شو أسوي؟ واضح. يقول إذا دخلت المسجد وقد قضيت الصلاة ولم أجد جماعة ثانية فصليت وحدي وأنا في أثناء الصلاة أقيمت جماعة ثانية ماذا أفعل؟ لا يجوز لك أن تقطع صلاتك، تستمر في صلاتك، لا يجوز أن تقطع صلاتك الفريضة لأجل جماعة ثانية. لكن لو أنك كنت تصلي الفريضة وأقيمت الجماعة الأولى في المسجد أنت تظن أن الصلاة قضيت لكنك واهم دخلت المسجد ولا لا، وأنت تصلي أقيمة الصلاة الأصلية الأولى الإمام الراتب فهنا تنقلها من فريضة إلى نافلة أو تقطعها وتدخل مع الإمام، أما الجماعة الثانية لا تقطع لأجلها. السؤال الثاني إذا حكم يسوي افتح حساب بنك ليش مثلا مشتغل وظيفة يقول عندنا حساب بالوطن مثلا يشترطون عليك؟ ايه انا ما ادري ما اشترط على بس يعني قالوا لي متفقين معهم. ايه على كل حال بالنسبة لفتح حساب في بنك ربوي، فتح حساب في بنك ربوي الأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يفتح حساب في بنك ربوي. لماذا؟ الآن أنا لو عندي سلاح، سلاح وهذا السلاح سبيل، أي أحد يبي يذبح يأخذ سلاح يذبح، بس أهم شيء ترجع مرة ثانية، اذبح اللي تبي حلال حرام كيفك، اذبح بس ترجع لي السلاح، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز ذلك، لا يجوز. والله تبارك وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذا من التعاون على الإثم والعدوان. كذلك الأمر أن يفتح الإنسان له حسابه في بنك ربوي كأنه يقول لهم خذوا أموالي وحاربوا الله بها، لأن الربا حرب على الله تبارك وتعالى، خذوا أموالي وحاربوا الله بها، لكن أنا لا أحارب، أنتم تحاربون بأموالي، كهذا الذي يقول أنا لا أقتل لك، خذوا سلاحي واقتلوا المسلمين بهذا السلاح. فلا يجوز إنسان يفتح حسابا في بنك ربوي بحجة أنه يعني أريح، الفرع قريب من بيتنا، معاملة حلوة، مميزات، لا يجوز. الربا أمره عظيم جدا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، والله سبحانه يقول فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف الإنسان يتجرع على مثل هذه الأمور؟ ربا خطير جدا. فالقصد أنه لا يجوز، لكن إذا كان الإنسان توظف في مكان وقالت له هذه الشركة التي يعمل بها نحن لا نصرف أموالا لا حتى تفتح في البنك الفلاني، إحنا ما نحول حساب الرواتب إلا على هذا، يشترطون عليه، لا شيء عليه هنا، ولكن أول ما ينزل حساب يأخذه لا يترك منه شيئا، هذا مجبر، هذا الشركة تجبره على أن لا يستلم راتبه إلا عن طريق هذا البنك، هذا لا شيء عليه. كذلك الذين يسافرون في الخارج، خارج البلاد مثلا، ولا توجد في البلاد التي يسافرون إليها بنوك إسلامية، فلا مانع أن يضع حسابه هناك بشرط أن لا يأخذ عليه ربا، ويضع أقل ما يمكن وضعه هناك، وإذا كان ما يحتاج أن يضع شيئا كمثل الآن بالبطاقة تسحب في أي مكان في العالم فلا لا يفعل. أما إذا اضطر إلى ذلك، خاصة الطلبة اللي يدرسون في الخارج أو كذا، لا شيء عليه، أو اللي يعالجون أو كذا. فالشاهد من هذا أن الإنسان لا يجوز له أن يتساهل في موضوع الربا، انتبه الأمر خطير جدا، إلا إذا اضطر إلى ذلك، والله المستعان. أصبر شوي. يقول في الآونة الأخيرة هناك دورات تطوير القدرات أو التنمية البشرية، فهنالك بعض المشايخ أو أشخاص ملتزمين دخلوا في هذا المجال، فيخبرون أن الشخص إذا أراد أن يصل إلى هدفه عليه التوكل على الله ثم الثقة بالنفس. فما هي شيخ ضوابط هذه الثقة؟ وما هو الذي قرينا في الشرع؟ وهل تنصح الشخص هذه الدورات تطوير القدرات؟ ما في مانع أن الإنسان يطور قدراته ويتعلم كيف يثق بنفسه وكذا، لكن إذا ظهر في هذه الدورات أن الإنسان يقول مثلا أنا أستطيع، خلاص أستطيع، لا يمنعني أحد، أستطيع، وهذا كلام فاضي هذا. لكن إذا كان فقط من الإنسان حتى يثق بنفسه، الإنسان فعلا لا يمكن أن يؤدي أي شيء حتى يكون واثقا من نفسه، فإذا كان يعلمون الإنسان ثقة بالنفس مع التوكل على الله وكذا طيب، وبذل الأسباب طيب، أما بدون بذل الأسباب بس ثقة بالنفس وسيأتيك لأن ذرات الجو موجودة وأنت تستخدم من هذه الذرات، هذا كلام كله باطل لا يقبل منه شيء. تفضل. أي نعم، يقول إذا مات المضرب عن الطعام، إذا كان يعلم يعني وصل به الجهد وهو يعلم أنه احتمال كبير أن يموت، نعم هذا قاتل لنفسه ولا يجوز له ذلك. وأما إذا كان فوجئ بأنه أصابه هبوط مثلا وتسبب في موته، لا شيء عليه إن شاء الله. شخص يعلم أبنائه الدين من خلال المادة، أي احفظ لك 10 دنانير، سمع لك 5 دنانير، وهكذا، فما الحكم؟ ما في باس، خاصة الأطفال الصغار يعني الذين خلنا نقول لم يبلغوا هؤلاء، لا يدركون قضية الإخلاص وأن العمل لله سبحانه وتعالى، فيشجعهم يعطيهم شيء. ما أنا أقول لكم شغلة، هذا واحد وجد حلا لمشكلة أعياد الميلاد. أعياد الآن كثير من الناس ابتلوا قضية عيد ميلاد، خاصة الأطفال يجونهم يقول يبا فلان عنده عيد ميلاد، أنا ليش ما عنده عيد ميلاد؟ بنت عمي عندها عيد ميلاد، بنت خالي عندها عيد ميلاد، بنت أخوك عندها عيد ميلاد، بنت أختك عندها عيد ميلاد، وليش إحنا ما عندنا؟ وصار البعض يعني يفعل هذه الأمور فقط حتى يسكت الأطفال يعني من كثر حنتهم. فاتصل بي أحدهم، والله ما أدري أحدهم أو إحداهم، مرأة ولا رجل نسيت الحين، اتصل بي أحد قال حنا وجدنا حلا لهذه المشكلة. قلت ما الحل عندكم؟ قال حنا عندنا عيد ميلاد كل شهر. قلت زين طيب. قال عندي الأولاد أقول لهم كل شهر أسوي لكم حفلة، احفظ كل ما تحفظون، حدد لهم جزءا مثلا من القرآن، أو حدد لهم مثلا صفحات من القرآن، ربع جزء مثلا، نصف جزء، ربع حزب، مثلا صفحة من القرآن، سورة معينة من القرآن، احفظ أسوي لك حفلة، احفظ أسوي لك حفلة. تقول بالسنة نسوي 7-8 حفلات كذا، فتبي هذا اللي تبي عيد ميلاد مرة بالسنة؟ قال لا أبي هذه. فالطفل بشكل عام هو ما يفهم شنو عيد ميلاد وكذا، هو يبي احتفال، يبي فلوس، يبي هدايا، يبي وناسة، يبي جمعة، يبي أكل، يبي كيك، يبي كذا، يبي هاي الوناسة. أنت لابد عندما تمنع تقول لا، عوض، أعطه بديلا، أعطه بديلا بهذا. كل هذاك سوي عيد ميلاد مرة بس، أنا أسوي لك عيد ميلاد 4 مرات بالسنة، 6 مرات بالسنة، لا، وأنت تحدد متى، متى ما تبي عيد ميلاد تم، بس احفظ كذا، احفظ كذا، افعل كذا، افعل كذا، عوضه بهذه الحفلات زين، وهذا الإكرام بدون عيد ميلاد بدون كذا، حتى ينتهي من هذه القضية ونرتاح منها كلنا إن شاء الله تعالى. الله المستعان. هل تصح قراءة سورة الملك مع أذكار المساء يوم الجمعة بعد الأذان الأول؟ هي يعني سورة الملك سورة مباركة، وجاء في فضلها أنها تدفع عن صاحبها عذاب القبر، ولكن لم يذكر أنها من أذكار الصباح أو من أذكار المساء، ولكن المهم أن الإنسان يحرص أن يقرأها كل يوم سورة الملك، سواء قبل النوم، قبله يعني بقليل عند النوم، أو الآن مثلا، أو المهم أن يقرأ هذه السورة المباركة. لكن البعض جعلها من أذكار النوم، هي ليست من أذكار النوم سورة الملك، لكن لا شك أن من قرأ هذه السورة كما قال النبي سورة من 30 آية حاجت عن صاحبها في قبره، هي سورة الملك هذه. الإنسان يحرص على قراءتها، لكن ليست من أذكار النوم، وليست من أذكار الصباح، وليست من أذكار المساء، وإنما هي من السور التي يستحب الإنسان أن يحرص على قراءتها. دخل يسأل عن قطيعة الرحم إذا الإنسان انشغل بالدنيا، يعني هل نعم قطيعة رحم هذا يعني ليس عذرا أن ننشغل بالدنيا عن أرحامنا، ليس عذرا، بل أرحامنا يجب أن يكون أن تكون صلتهم جزءا من دنيانا وديننا، يعني لابد أن تكون من أشغالنا، كبر الوالدين، كالصلاة مثلا، ما يصير واحد يقول مشغول عن الصلاة في هذه الدنيا، مشغول عن صلة الرحم في هذه الدنيا، مشغول عن بر الوالدين، لا يجوز، بل يجب علينا أن نجعل من أوقاتنا ما هو لربنا، ما هو لأهلينا، ما هو لأقاربنا، ما هو لأولادنا، نعطي كل ذي حق حقه. أما السؤال الثاني يقول عندي قريب دائما يزورني وأنا لم أزره أبدا، طالما أنكم تلتقيان ما في مشكلة، طالما أن في لقاء سواء هو يأتيك أنت تأتيه ما في مشكلة، لكن أهم شيء هذا لا يزعجه أو لا يشعر أنك إذا لم يأتيك لا تأتيه، يعني لو تأخر عليك لم يأتيك تذهب له أو تسأل عنه؟ بس طيب ما في مشكلة، يمكن أنت عندك مكان هو ما عنده مكان، يمكن أنت تستقبل الزائرين هو لا يستقبل الزائرين، ممكن أنت لك وقت محدد هو وقت فوضى متى ما فرغ جاك، ما له شغل أبدا، المهم أن تلتقي سواء عنده عندك في مكان آخر، المهم أن يكون اللقاء بين الأقارب. طيب هذا السؤال شوي ظريف شوي، يقول المجاملة، يقول إذا عزمني شخص مثلا وتغديت عنده أو تعشيت أو كذا، والأكل عادي يعني، أنا أقول أكلك هذا ما أكلت مثله أبدا، زين عالمي، زين أو يعني المجاملة الزايدة شوية، المجاملة الزايدة شوية، هل يعني ما في داعي الإنسان يكذب، يعني تقدر تقول ما شاء الله أكلكم طيب، وهو طيب فعلا طيب، لكن لا تقول ما أكلت مثله وكذا، لا يعني المجاملة طيبة لكن بدون كذب، بدون كذب، يعني يجوز الإنسان يجامل، بل مطلوب من الإنسان أن يجامل، زين طبخة زينة، أكل طيب، جزاكم الله خير، أغناك الله، زادك الله من فضله، الأكل ما شاء الله طيب، صح وهو طيب إن شاء الله، أهم شيء يكون طيب صدق، إذا مو طيب اسكت، يعني مو لازم يعني تعلق، يعني أكرمكم الله أغناكم الله وبس مشيت، يعني بدون ما تعلق يعني، بس القصد وإذا كان الأكل طيب جدا وما أكلت مثله قولها، قول ما أكلت مثله ما شاء الله أكل طيب، لكن القصد يعني المجاملة مطلوبة، المجاملة مطلوبة لكن بدون كذب، جامل دون أن تكذب، لا يصل، لا تصل المجاملة إلى الكذب. طيب ما حكم التصوير؟ التصوير فصلنا فيه أظن في اليوتيوب موجود حكم التصوير، تستطيع ترجع إليه. يقول في الآونة الأخيرة وما تعانيه الأمة من كثرة الفتن وبعض الطواغيت الذين يدلسون على هذه الأمة، فتجد بعض الناس يلعن هؤلاء الأشخاص ويسبهم ويشتمهم، فليأثم من يفعل ذلك؟ لا لا يأثم إذا كان، إذا كانوا فعلا يعني طواغيت، لكن المشكلة بعض الناس يتعامل بالعاطفة في مثل هذه الأمة فيسب من لا يستحق السب، فإذا كانوا كفارا وآذوا المسلمين يجوز سبهم، الإنسان يلعنهم هذه كانوا كفارا وآذوا المسلمين وكذا، وإذا كانوا مسلمين وأيضا آذوك مباشرة أو تعلم يقين أنهم آذوا المسلمين فلا بأس بسبهم، لكن الدعاء للمسلمين خاصة والدعاء بالهداية بشكل عام طيبة، الإنسان يدعو الله أن يهدي الناس جميعا، وإن كان لم يهتدي جميع الناس لكن لا بد أن تجعل في نفسك طلب الهداية. الطفيل بن عمرو الدوسي أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دوسا أبت علي، يعني أبوا أن يدخلوا في الإسلام، فادعوا الله عليهم، فرفع النبي يديه وقال اللهم اهدي دوسا، ما دعا عليهم، دعا لهم صلى الله عليه وسلم، قال اللهم اهدي دوسا. ولما لعن النبي صلى الله عليه وسلم بعض قبائل العرب أنزل الله تبارك وتعالى ولعن بعض، لعن بعض الكفار بأسمائهم، أنزل الله تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم فإنهم ظالمون، يعني الأمر لله سبحانه وتعالى، فالإنسان كثر ما يقدر لا يلعن كثيرا، النبي صلى الله عليه وسلم ما كان طعانا ولا لعانا ولا فاحشا ولا بذيئا صلى الله عليه وسلم، فالإنسان لا يكثر من الله، لا يستحلي اللعن والسب والشتم على لسانه، وإنما يدعو بالهداية ويقول اللهم أهلك الظالمين، الدعاء العام هذا طيب جدا، اللهم من أراد بنا وبالمسلمين شرا فاشغله بنفسه واجعل الدائرة عليه واجعل كيده في نحره، يعني الدعاء العام هذا أفضل، لأن أحيانا قد تدعو على إنسان ويطلع يعني الإنسان هذا مظلوما وتكون دعوت على من لا يستحق هذا الدعاء فترجع عليك، فالإنسان يحذر في مثل هذه الأمور والله المستعان. يلا أنت آخر واحد. يلا طلق زوجته من غير سبب، أي نعم الطلاق، يقول طلق زوجته من غير سبب هل يأثم بذلك؟ الأصل في الطلاق، الأصل في الطلاق أنه مكروه إذا كان بغير سبب، الأصل أنه مكروه إذا كان بغير سبب، أما إذا كان بسبب فهو مباح، وبعض أهل العلم قال الطلاق تدخل فيه الأحكام الخمسة، يكون حراما إذا أراد الإضرار بها فيكون حراما، وإذا كان بغير سبب فيكون مكروها، امرأة صالحة تقية بس بطلق، ليش بطلق؟ بس بطلق، إيش السبب؟ ماكو سبب، بس بطلق، هذا مكروه. ويكون مباحا إذا كرهها أو أحس أنه لا يستطيع أن يكرمها، لا يستطيع أن يعاملها معاملة جيدة كذا كذا، هذا مباح. ويكون مستحبا إذا كانت سيئة الخلق، مثلا تؤذيه، تتطاول عليه بلسانها، كذا يكون مستحبا. يكون واجبا إذا كانت سيئة السمعة، حتى لا يكون ديوثا، إذا كانت سيئة السمعة أو تؤذي والديه وهو يعلم ذلك، فهنا قد يصل إلى الوجوب، أنه يجب عليه أن يطلقها، فيختلف حسب الحالة. نعم. شخص وصل 40 ولم يحج وهو يستطيع الحج، فإذا مات هل يحج عنه؟ نعم. يقول رجل بلغ 40 من عمره ولم يحج، فإذا مات هل يحج عنه؟ نعم يحج عنه. أول شيء يحج عنه من ماله، من تركته، هذا هو الأصل، وهذه من الأموال المتعلقة بأصل التركة، فيؤخذ من تركته ما من يحج مال يحج به عنه أحدهم. فإذا لم يترك شيئا أو تبرع أحد بالحج عنه فلا بأس، ويجوز أن يحج عنه طالما أنه مسلم. نعم يجوز أن يحج عنه. دخل الوقت، والله على وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.